البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تغلوا على الله إني آتيكم بسلطان وإني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رموا إنهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم مقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكرين كذلك وأورثنا فما بكت عليهم السماء والأرض ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماء ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم